إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله فإن من أجل نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أتباع خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تلك أجل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وإلا فقل لي ما هو حال عبد لم يعرف طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، لم يعرف ما هو لا إله إلا الله، لم يعرف ما هو محمد رسول الله. إنه تخبط وانحلال وانحراف في طرق الشيطان العديدة التي لا نهاية لها. عباد الله، لقد أكمل الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فنحن نرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا كما أخبر عز وجل عن ذلك بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قد كمل الدين وتمت النعمة، قال: ورضيت لكم الإسلام دينا، فنرضى يا ربنا بما رضيته لنا. تلك الحقائق التي ينبغي أن تعلمها لكي تكون مسلما موقنا بدينك أنه دين الحق وأنه الدين الخاتم الذي أمر كل الخلق بأن يتبعوه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. تلك آيات الله سبحانه وتعالى تتلى إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما كان دين الإسلام عباد الله هو الدين الخاتم الذي عليه وبه تحيا البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ذلك لأن الله عز وجل لن ينزل كتابا آخر سوى القرآن، ولن يرسل رسولا آخر سوى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد أن يكون قوام البشرية بدين مصلح وصالح لكل زمان ولكل مكان. فالناس بعد الإسلام لا يحتاجون إلى دين جديد، وبعد محمد صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى رسول جديد. دين الإسلام من سماته العظيمة وخصائصه التي هي جليلة كبيرة كسائر الأديان السماوية الحقة التي جاء بها موسى وعيسى ومن قبلهم من أنبياء الله عز وجل، أنه دين رباني موحى به من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو تنزيل الله سبحانه وتعالى، جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء به على قلب موسى وعلى قلب عيسى وعلى قلب من قبلهما من أنبياء الله الكرام، كما جاء به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبلغه للعالمين. هذا الدين العظيم، دين الإسلام، دين شامل كامل لا يعتريه نقص وليس فيه خلل. كل أنظمة الوضعية والقوانين التي يخترعها الناس يعتريها الخلل والنقص. دائما ما ترى المجرمين والخبثاء يدخلون في ثغرات ما وضعه الناس من القوانين فيخرجون منها بجرائمهم وخبثهم وإفسادهم وفسادهم، لأنهم إنما يحاسبون بما وضعه الناس، فلا بد أن يقع فيه الخلل. فدائما يقال لك هنا ثغرة في القانون، هنا ثغرة في هذا الحكم، هنا ثغرة في كذا، فإما أن يعدلوه وإما أن يغيروه تماما. وحتى إذا غير أو أعيدت صياغته يظهر فيه الخلل والنقص مع فساد الناس وإفسادهم وتخلصهم من هذا الذي وضعه الناس. إن الإنسان ناقص بطبيعته غير كامل، إذن فهو لا يستطيع أن يسير حاله إلا بشيء ناقص مثله، فلا يصبحه إلا ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، ذلك الذي لا يعتريه الخلل ولا يعتريه النقص أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو سبحانه بعلمه المطلق وبقدرته المطلقة هو الذي يعلم ما هو الذي يصلح هذا الخلق، ما هو الذي يسير هؤلاء الناس في العيش وفي الطريق الصحيح الذي يضمن لهم السعادة والهناءة في الدنيا والفوز برضا الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فمهما ادعى المدعون أن هناك حضارة فيها بما يشيعون عنها من عدل أو مساواة، إنما هي شعارات في أكثر الأحوال تخترق. ولا نزال نسمع في كل آن، وما لا نسمعه أكثر عما يحدث من الجرائم والتحريق والقتل هناك في الغرب المتحضر، يزعمون. تسمع عن التمييز العنصري والتمييز بين الناس على أساس ألوانهم، بل يضطهدون ويقتلون على أساس ألوانهم وأعراقهم وأجناسهم. والله تعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما ميز الإسلام بين أسود وأبيض أو بين عجمي وعربي، إنما التفاضل عند الله سبحانه وتعالى بتقوى الله عز وجل. وفي خطبة الوداع في أكبر مجمع من مجامع المسلمين تشهده الأرض، يخطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول للناس: يا أيها الناس كلكم لآدم، وآدم من تراب، إنه لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بتقوى الله عز وجل. الأحمر أي الأبيض، هكذا هو في لغة العرب. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. هكذا هي مبادئ الإسلام، لا تفرق بين الناس على أساس أجناسهم أو ألوانهم أو أعراقهم، إنما يتفاضل الناس عند الله عز وجل بتقواهم لله عز وجل وبتوحيدهم وإيمانهم وإخلاصهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه لرجل: يا ابن السوداء، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ما له ابن سوداء وابن بيضاء وابن خضراء؟ ما له؟ أهي خلقت لونها؟ أهو خلق أمه؟ إنما كله خلق الله سبحانه وتعالى المكرم. ولقد كرمنا بني آدم. قال عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذه أخلاق الجاهلية التي تعير الناس بألوانهم، وتعير الناس بأجناسهم، وتعير الناس بأنواعهم، لأنهم لا قيمة عندهم لدين، ولا قيمة عندهم لتقوى لله سبحانه وتعالى تردعهم عن هذه الآفات. وكذلك هؤلاء في الغرب، ما الذي يردعهم عن أن يميزوا عنصريا بين أجناس الناس؟ حسب ما يرون يفعلون، وإنما هم يضغطون حتى لا ينظر الناس إليهم على أنهم رجعيون أو متخلفون أو كذا أو كذا. لكن الحال في النهاية بخلاف ما يرى، وبخلاف ما ينظر، وبخلاف ما يظنه الناس، وبخلاف ما يشيعونه هم، لأنهم لا يريدون إلا أن يرى عنهم أنهم في غاية من المثالية، وفي غاية من العدالة، وفي غاية من المساواة. وهذا يخالف الواقع حقيقة، وهذا يخالف الواقع حقيقة. ولكن لا بد أن يكون هؤلاء الذين فتنوا بالغرب على وعي وفهم أنه لا يمكن أبدا أن تكون الأجهزة والآلات علامة إطلاقا على أنهم على خير. إنما الأصل والأساس في الدين عباد الله. نقول ولا ينكر أنه لا بد أن نعمل، ولا بد أن نتقدم، ولا بد أن نصنع، ولا بد أن كذا، هذا أمر مفروغ منه. لكن المسلمين ضيعوا دينهم ظانين أن هذا هو الذي سيكفل لهم ما عليه هؤلاء. لذلك ترى الشباب المسكين الذي هو خواء من الدين عدم، ماذا يفعلون؟ يأخذون أموال أهليهم وأمهاتهم وآبائهم، ثم يركبون السفن عابرين البحار مصارعين للموت، إما أن يصلوا وإلا ألا يصلوا. إلى أين؟ إلى هؤلاء. يبحثون عن الدنيا، يبحثون عن شهواتها وملذاتها وأموالها، وإنما ساقهم إلى ذلك الخواء والعدم من الدين حقيقة. لو سعى وعمل في بلده وفي وطنه لكان خيرا له، لكنه عجيب أنه يذهب يصارع الموت ثم يهان ويهان ويهان، ويعمل في أحط وأخس وأحقر المهن، ولا يرضى أن يعمل بهم بما هو أفضل من ذلك في وطنه وفي بلده، لأن الأمور خلت كلها من تقوى الله عز وجل، ومن تربية على أساس دين يجعل الآباء والأمهات يحافظون على دينهم ودين أبنائهم، ويربونهم عليه لكي يصانوا من ألا ينجرفوا خلف هذه الدعايات، فيقتلون أنفسهم بأيديهم، ويضيعون أنفسهم بين أمواج البحار ظانين أن السعادة وأن الجنة خلفها، وهو الضياع والله. حتى وإن وصل وحاز من الدنيا ما حاز، دينه الذي ضاع كيف يعود؟ دينه الذي ضاع كيف يعود؟ آخرته التي خسرها كيف تعود؟ إن هذا لهو الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وما دام دين الإسلام يحمل هذه الصفة الربانية العظيمة فإنك تجده لذلك موافقا لفطرة الإنسان، مقبول لا يرد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، ذلك لأن الإسلام هو دين الفطرة، يولد على الفطرة أي يولد على الإسلام، يولد قابلا للتوحيد غير معارض له أبدا. وإنما تأتي الملوثات الخارجية التي تصيبه من البيئة التي يعيش فيها بعد ذلك، فإما أن يكون على التوحيد وعلى الجادة المستقيمة إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يصاب بما يحرفه عن هذه الجادة فيذهب به الشيطان ذات اليمين وذات الشمال، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويوفقه ويرده إلى الحق الأول وإلى فطرته التي خلق عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه سمة عظيمة عباد الله من سمات دين الإسلام الذي ينبغي علينا أن نعيش عليه وأن نموت عليه بأمر ربنا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اثبتوا على هذا الدين حتى تموتوا عليه وتلقوا ربكم عليه، فإن في هذا النجاة وإن في هذا الفلاح وإن في هذا الخير، كل الخير في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن عقيدة الإسلام بعظمتها وشموخها ونقائها وصفائها كما جاءت في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وكما علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، إذا تغلغلت في النفوس واختلطت بالقلب وبالدماء وبالعروق فإنها يكون لها سلطان عظيم على هذه النفوس، تحميها من الخلل، تحميها من الانحراف الذي نعاني منه، تحميها من الفساد الذي نعاني منه. لأنك الآن قد تجد القوانين رادعة وقد تجد اللوائح شديدة، ولكن لا يزال من يفسد يفسد ومن يرتشي يرتشي ومن يهرب يهرب ومن ينظر عن الخلل في قوانين الناس ينظر ويخرج من الشعرة كالشعرة من العجين كما يقال. إذن مع كل ذلك يوجد الخلل، لأن الخلل في بنية الناس، في تربية الناس، في أديان الناس الفاسدة التي لا يستقيمون عليها. إنسان لا يصلي، ماذا تنتظر منه؟ إنسان ما ربي على حلال ولا حرام، ماذا تنتظر منه؟ إذا كان مسؤولا عن شركة أو مؤسسة أو غير ذلك، ماذا تنتظر منه؟ سيرتشي، سيسرق، وسيختلس، وسيستهل حاجة الناس، وسيفعل كل هذه الأمور المقرفة التي نجدها بيننا في كل مكان. أنت تحتاج إلى أن تصلح الناس، أن تصلح أحوال الناس وأديانهم، وأن تقيمهم على شرع الله عز وجل، وأن تملأ قلوبهم بتقوى الله سبحانه وبالخشية من الله عز وجل. ترى أنه يأتي ماعز بن مالك رضي الله عنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقد زنى وهو يعلم أنه محصن متزوج، وأنه إن أتى واعترف لم يره أحد، وإنما أتى واعترف وهو يعلم أنه سيقتل رميا بالحجارة حتى الموت، ويعترف ويعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يسمع هذه الأشياء. وإن ذهب الرجل ورجع في كلامه لن يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فيعرض عنه فيعيد الكرة اعترافا على نفسه مرة ومرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسأل عنه أبيه جنون؟ هذا مجنون؟ أبيه سكر؟ سكران؟ شارب خمر؟ فيشمون رائحة فمه لا يشرب خمرا، ويصر على أن يموت كفارة لذنبه وتوبة لله سبحانه وتعالى من هذا الذنب، فيقدم نفسه للموت. من الذي جاء به؟ إيمانه فقط، لا يعلم عنه أحد شيئا. وتلك المرأة أيضا الغامدية رضي الله عنها جاءت بعد هذه الحادثة فأتت للرسول صلى الله عليه وسلم واعترفت له أيضا بأنها زنت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يحب أن يسمع هذه الأشياء ويعرض عنها. ما لك؟ فتقول يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعزا صاحب الحثة الأولانية؟ هترجعني زي ما كنت عايز ترجعه؟ يا رسول الله إن لي حبلى من الزنا. خلاص، هي مصرة على هذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لها ارجعي حتى تضعي حملك الذي في بطنها لا ذنب له، ما له يقتل معها. قال ارجعي حتى تضعي ما في بطنك. فذهبت المرأة بعد أن وضعت حملها، بعد 9 أشهر وضعت حملها وأتت بولدها على يديها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى تعترف له وتقدم نفسها للرجل مرة أخرى، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى تفطمي. ما هذا؟ ترى لو كانت هذه المرأة في المرة الأولى أو في المرة الثانية ذهبت ولم تعد، مشيت ما رجعتش، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يرسل خلفها من الشرطة ولم تكن هناك شرطة، أو أحدا من أصحابه صلى الله عليه وسلم من يبحث عنها ويأتي بها رغما عنها وهي قد اعترفت للرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه قولا واحدا؟ لا، لن يبحث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم ولن يأتي بها ليرجمها رغما عنها. فتعود مرة أخرى وقد حملت ولدها على يديها، فيقول لها ارجعي حتى تفطمي، يعني هتقعد قد ايه؟ سنتين. فأتت بعد أن فطمته وهو في يدها وفي يده كسرة خبز يأكلها في دي حتة عيش، يعني كأنها تقول ايه، أصبح يأكل ويشرب لا حاجة به إلي طهرني يا رسول الله، انتهى الأمر. فدفعه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة يكفله، ثم أمر بها فشدت عليها ثيابها فرجمت، فصلى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول له أحد الصحابة عمر أو غيره رضي الله عنهم جميعا، يقول له: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل رأت أكثر من أن جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى، قتلت نفسها إقامة لشرع الله عز وجل في نفسها، وكفارة لذنبها الذي فعلته في حق ربها، فأرادت أن تتوب، ورأت أن توبتها في أن يقام الحد عليها، فقدمت نفسها للحد ولم تتراجع بعد مرة وأخرى. ما الذي ساقها؟ ما الذي أتى بها؟ ما الذي دفعها؟ إنه سلطان العقيدة في قلبها، إنه إيمانها الذي ملأ قلبها. العبد إذا أذنب ذنبا كبيرا أو صغيرا، إنما هو يستتر بستر الله عز وجل عليه، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإن رفع أمره إلى الحاكم فإنه يقام عليه الحد ولا بد، لكنه إن تاب يتوب الله سبحانه وتعالى عليه، لكنه إن قدم نفسه للحد فهذا أمر عظيم، وهو يعلم أنه قد يموت أو قد تقطع يده أو قد يجلد جلدا مؤلما، لكنه يريد أن يطهر نفسه بحد الله سبحانه وتعالى. إننا نحتاج عباد الله إلى أن نربي أنفسنا بالإسلام، وهذا إنما يأتي عندما نتعلم الإسلام بحقه وحقيقته التي جاء بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوكم من المتهوكين ومن المهوسين والمهووسين، وإنما تعلموا دينكم، أعطوا شيئا من وقتكم لدينكم تتعلمونه فيه، تقرؤون فيه القرآن وتتدبرونه وتتعلمون ما فيه عباد الله. لنا لا نرى إلا حملات على الإسلام، ولا نرى إلا شبهات تدفع في وجه الإسلام، وكأن الإسلام قد أصبح دين شبهات. والله ليس كذلك، والله الإسلام ليس كذلك، والإسلام أقوى من كل شبهة وأعظم من كل شبهة، ولا يوجد شبهة في القديم ولا في الحديث إلا وقد داسها الإسلام وقضى عليها. لكن الأذناب والأغمار والزنادقة والملاحدة يجترون ويتقيؤون شبهات الماضي، لأنهم لا يستطيعون الرد على الإسلام، فيحاولون أن يهاجموا، لأنهم لا يجدون من يصدهم ولا من يردعهم ولا من يدفعهم، وإنما تدفعهم أنت أيها المسلم بدينك، بعقيدتك، بتمسكك بالإسلام، وبأن هذا كل الذي يقال إنما هو هراء وافتراء على دين الإسلام. فإن مر أمامك شيء لا تعلمه فلا تهتز ولا تضطرب، دينك صحيح متين كامل قوي، وإنما العيب فينا وفي جهلنا، فتوقف واسأل أهل العلم، ستجد أن الأمر في منتهى السفاهة والتفاهة. فلا يصدنك ذلك عن دينك، ولا يجعلنك ذلك تضطرب، وإنما هذا كله نابع من جهلنا بديننا. إذا تعلمناه استرحنا وأرحنا، واستطعنا أن نصد وأن نرد وأن نحاور وأن نجادل بالتي هي أحسن، لا باليد ولا بالقتل ولا بالسلاح، وإنما بالتي هي أحسن، بقال الله قال رسوله، وبالعقل أيضا الذي يوافق الشريعة، للعقل الذي يحكم على الشريعة، بالأدلة والبراهين الواضحة الساطعة. دينك قوي متين فتمسك به واحرص عليه وكن على أمر ربك عندما قال لك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يميتنا عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلدنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.